إن الرجل لا يلقي الكلمة يلقيها يتكلم بالكلمة، قال صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا، بمعنى آخر يعني ما فكر بوزنها، ما فكر فيها أصلا. يعني أنت أحيانا في مجلس تقول أنت قلت كذا، لا ما قلت أنا قلت، هذا هو الحديث لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله، يلقى في النار 70 خريفا، غضب الله عليه من كلمة. لهذا أحيانا تتأمل بالناس، يا أخي في كلمات ما أدري، يعني حتى الدين ما سلم من كلمات بعض الناس، ما أدري هذه العقلية، حشش مطوع، مطوع محشش، في واحد أنت ربما تقول هذه الكلمة وهو ربما هذا الرجل أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا بره، وأنت تلقي هذا الكلام وتستنسن سيئة ويتناقلها الناس. إذا كان قابيل لما قتل هابيل لا يوجد رجل يقتل أحدا إلا وإثمه والوزر يأتي على قابيل، لأنه أول من استن سنة القتل، فكيف من يستن سنن الكلام البذيء؟ كيف من يستن سنن الحركات البذيئة؟ له الوزر ويتبعه الوزر، كيف سيلقى ربه هذا؟ لهذا هذا يحتاج، أبو بكر كان يمسك يقول هذا أوردني المهالك، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثكلتك أمك يا معاذ، وليكب الناس على وجوههم إلا حصائد ولسنتهم. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.